هو الطيب الطاهر الأطيب. اللي أزج الحواجب بخير اقتران، فرح إذا سر وجهه يضيء المكان، وفي النوم جميل يزيل البيان، نبي الصلاة عليه مكسبا. شوف الورد يخجل من وجنتاه، واللي شاف مرة في انواره قابل للزوال، ما انت قابل للزوال، ما انت قابل للزوال، ما انت قابل للزوال، حاشك يا باهي الجمال. حاشا يا غيب المصطفى صاحب المعروف والوفا، حاشا يا غيب المصطفى صاحب المعروف والوفا، قد غبت عن اهل الجفا، لكن يروك أرباب الكمال. أنت قابل للجمال، بالغير فالغير فتنة وكل سيفنى واللقاء لدى الحشر Allah Allah Allah Allah مشهود الذات عالمرقادك كان مقصود دك وخيول الشوق ركبناها فوق الجبل دك كان مقصود قبل دخولها شاهد جنان الخلد قبل دخولها وشاهد جنان الخلد قبل دخولها فروضاتها الأنوار في حضرة الذكر روضاتها الأنوار في حضرة الذكر أما تنظر للأرواح تهتز للقى أما تنظر للأرواح تهتز ولو كانت الجبال دكة دكة دكة دكة دكة دكة دكة دكة عالفور الأرواح تهتز للقى أما تنظر للأرواح تهتز للقى أما تنظر للأرواح تهتز للقى ذكر السادة زاد غرامي ذكر السادة صب مداني ذكر السادة زاد غرامي ذكر السادة صب مداني ذكر السادة زاد هيامي صرت منه أنشد فنا بذكر السادة صرت قتيلة بذكر السيدة صرت قتيلة بذكر السيدة صرت قتيلة بذكر السيدة صرت قتيلة بذكر السيدة صرت قتيلة ومدحم فيهم أحد دليلة مدحم فيهم أحد دليلة نسيم السادة يشفع ليلة جن المادح فيهم جن وجن وجن الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى المصطفى وعلي المرتضى وابنيهما والسيدة فاطمة صاحب الوقت صاحب الوقت غوص الزمان أخبرني بفضلهم وقال لي يا فتى من حبهم ورد من حبهم ورد وجنة الخلد دارت لعاشقهم وكل من حبهم او نحوهم قصدا فسعى هذه الايام اسعى ولي النعم اللي هلت ليالي